والزاني كذلك، لكن قبل ذلك لا بأس. الصفار بن أمية لما سرق رداءه ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر ثلاث دراهم، فأمر بقطع يده فقال صلى الله عليه وسلم عفوت عنه، قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ إذا وصل رفع إلى الحاكم ما يعفى عنه. نعم. لا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله خاطب باسم الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم، والمراد به حاطب نزلت فيه الآية، فخطاب الله له يا أيها الذي آمن دل عنه غير مرتب غير ضدة، ولكنه كبيرة دون الضدة توجب القتل حد القتل. نعم. أحسن الله إليك. أقول الإمام مالك في الجاسوس ما اجتهد فيه الإمام؟ لا أقوال فيها المسألة فيها اجتهد، أقول الأقوال كل مسألة فيها أقوال، لكن الأقوال ترد إلى الله تعالى يقول العلم ثلاثة في شيء فردوه إلى الرسول، ما مسألة إلا فيها أقوال. نعم. من العلماء قال أنه اجتهد في الإمام، ومنهم من قال أنه يقتل، ومنهم من قال يحبس. نعم نعم معروف. نعم سب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. هذا في دليل على أن فيه دليل على أن أهل بدر وأهل الحديبية مشهود لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم دخول حاطب النار جعل علة ذلك شهوده بدر والحديبية، دل على أن أهل بدر وأهل الحديبية مشهود لهم بالجنة، وفيه شهادة لحاطب بالجنة وأنه من أهل الجنة. وقوله كذبت يعني أخطأت، يدل على أن من أخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه يسمى خطأ، سواء كان عبدا أو سهلا، من أخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه يقال أخطأت، يقال كذبت يسمى كذبا، كذبت يعني أخطأت، فمن أخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه يقال له كذب، مثل الحديث كذب أبو السنابل، ويقال العباس كذب عدو الله عنه في صاحب الذي أخبر عن مسبع على موسى وقال أن هذا ليس موسى بني إسرائيل. نعم نعم نعم نعم كبير هو من المسلم تجسس من المسلم مسلم الكافر الكافر تجسس على الكفار هو هل يجوز التجسس على المسلمين؟ الله يقول ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، كيف تجسس على المسلمين؟ حرام عليك تجسس على المسلمين، كيف تجسس عليه؟ لا بس التجسس على المسلمين هذا شيء ما يوجب القتل، لكنه من كبائر الذنوب، يعني الشخص يتجسس يتسمع أخبارها، لا تجسسوا ولا تحسسوا، فالشخص الذي يتجسس يجعل أذنه في الباب ويتجسس أخبار الناس هذا منهي عنه، ولا تحسس يتسمع الأخبار من بعيد من قوله تعالى قال يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي، سمعوا الأخبار اسمعوا عن يوسف هل هو موجود هل هو حي، والتجسس يأتي إلى الباب ويجعل أذنه يستمع، هذا لا يجوز حق، لكن هل يجب القتل؟ هل يتجسس على المسلمين يخبر المسلمين يخبر الكفار بأخبار المسلمين هذا اللي يقتل. نعم. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما أنكر على عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال ما يستحق القتل، لكن قال منع من القتل هذا الأمر صدقكم وإنه شهد بدرا، دل على أن الجاسوس يقتل لولا هذا المعنى. نعم. ما بين المسلمين ما يفعل كلام تجسس الأخذ يتجسس على المسلمين يخبر الكفار بأخبارهم هذا اللي ما

حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة ووالله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. يعني يقول لو كنت مؤثرا بها هو من الطبقة الرابعة، أنا أثرت قومي بني ساعدة لكنه وحي الله ولا أكذب على رسول الله، أنا أخبرت بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كنت أريد يعني أفضل أحد هذا فضلت قبيلتي في المرتبة الرابعة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أخبر بما سمعت ولا أكذب على رسول الله، ولو كنت أريد أكذب لقدمت قبيلتي قلت هي في المرتبة الأولى قبل بني النجار. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. يعني في بقية القبائل كلها فيها خير، لكن قدم هذه القبائل الأربع بالترتيب ثم قالوا في جميع قبائل الأنصار كلها فيها خير. نعم. قال أبو سلمة قال أبو سيد أتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. نعم. مع أن الرسول جعل في المرتبة الرابعة قال لو كنت أريد أن يعني أن أكذب لبدأت بقومي جعلتهم في المرتبة الأولى، لكني أخبر بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني غضب سعد بن عبادة جعله في المرتبة الثالثة قال أسرجوا لي حماري، اجعلوا عليه السرج يريد أن يركب ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله كيف تجعلنا في المرتبة الثالثة لماذا تجعلنا في القبيلة الأولى. نعم. وكلمه ابن أخيه سهل فقال تذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع، فرجع وقال الله ورسوله أعلم رضي الله عنه. لو الغضب قال بيذهب إلى الرسول، فلما كلمه ابن أخيه قال ترد على رسول الله، ما يكفيك أنك تكون في المرتبة الرابعة، هذا فضل فرجع فقال الله ورسوله أعلم رضي الله عنه. نعم. عدل عن رأيه. نعم. أفلانك هو في المرتبة الثالثة لكن قال في المرتبة خلفنا هو في المرتبة الثالثة لأن بعدهم بني سعدة، إنه سعد بن العبادة سيد الخزرج. نعم. وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه، يعني حل عنه السرج، وفيه أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، وما بعد الفات فيقال الله أعلم لأن الرسول لا يعلم غيب عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود